ثم أليس فيه تشبيه لغير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا معقول ويمكن؟ وهل يمكن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ وما حكم التوسل إلى الله تعالى ببركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ذلك جائز في الحياة والممات على السواء أم في ذلك التفصيل؟ الجواب: لا يجوز التبرك بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. معنى التبرك، الناس صاروا أصبحوا يتبركون بأي سيد، بأي عالم، بأي شيخ، بأي ولي، أي يتبركون. إذا شرب شوية ماء وقحلة أخذوا شربوا منه تبركا، جغمة جغمة يوزعونها بينهم، أو إذا توضأ بماعون توضأ وضوءا وبقي في الماعون ماء أخذوا منه شربوا تبركا أو توضأوا به. لا يصح هذا. إنما كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يفعلون هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا شرب شيئا وبقي منه كانوا يشربون تبركا، وإذا توضأ وبقي ماء فكانوا يتوضؤون به أو يشربونه، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما بغير النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به بماء وضوئه أو بماء شربه أو بكبايته أو بسجادته أو بثوبه أو بلباسه، يقبلونه ويحطونه في عيونهم، هذا ثوب فلان، هذا منديل فلان، هذا نظارة فلان، هذا كذا فلان، لا بركة في هذا ولا شيء ولا حرم. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا مع أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا يجوز هذا. قال الشيخ: لا يجوز التبرك بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا بوضوئه ولا بشعره ولا بعرقه ولا بشيء من جسده، بل هذا كله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما جعل الله في جسده وما مسه من الخير والبركة. هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، جعل في يده بركة، وفي طفاله بركة، وفي جسمه بركة، وفي عرقه بركة، وفي شعره بركة، وفي كل حركاته وسكناته الذي يحدث منه بركة. هذا في حال حياته، وبعد موته فلا. ولهذا لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بأحد منهم، لا في حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. في حياته نعم كانوا يتبركون، إذا شرب ماء وبقي قليل كانوا يتسابقون من يأخذ أول ويشرب أو يقسمون فيما بينهم، وإذا توضأ وبقي ماء أو اغتسل وبقي ماء كانوا يتبركون ويشربون ويغسلون وجوههم. وأما بعد وفاته هل عملوا هذا؟ ولا أحد. ثم هل عملوا هذا النوع من التبرك بأحد خلفاء الراشدين؟ هل عملوا بأبي بكر الصديق؟ لا. هل عملوا بعمر بن الخطاب؟ لا. هل عملوا بعثمان بن عفان؟ هل عملوا بعلي بن أبي طالب؟ هل عملوا بغيرهم من الصحابة؟ أبي هريرة وأبي ذر الغفاري وخالد بن الوليد ومعاذ بن جبل وغيرهم وغيرهم كثيرون. هل عملوا الناس لأحد هؤلاء إذا بقي من مائه أخذوا وتقاسموا وشربوا تبركا؟ لا. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي حال حياته، وبعد موته فلا. ولذلك ولهذا لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بأحد منهم، لا في حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لا مع خلفاء الراشدين ولا مع غيرهم، فدل ذلك على أنهم قد عرفوا أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. وإذا اعتقدوا إن في بقية الماء الذي من فلان إذا شربوه حصلت لهم بركة، هذا نوع من الشرك. وإذا توضأ وبقي قليل من الماء وأخذوه ومسحوا بها وجوههم أو شربوا ظنوا أن فيه بركة، هذا وسيلة من الشرك. وهكذا لا يجوز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حياته نعم، كما جاء الأعمى وتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يدعو الله أن يرد بصره. ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هل من الصحابة أحد جاء وقال يا الله بجاه نبيك افعل لي كذا أو اعمل لي كذا؟ لا أبدا، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمل من الصحابة. إذا كانوا الصحابة هم أقرب الناس إلى رسول الله وأعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم منا نحن، وهم لم يفعلوا، ولماذا الناس يعملون بجاه رسول الله وببركة رسول الله وبكذا وبكذا؟ كل هذا لا يجوز. ولعل البعض يقول وإن مرر في خاطره ولم يقل بلسانه، أليس للرسول صلى الله عليه وسلم بركة؟ نعم له بركة. أليس للرسول صلى الله عليه وسلم جاه عظيم؟ نعم له جاه عظيم. ولكن هذا الجاه العظيم وهذه البركة ليس لنا حق أن نستعمله في التوسل، أن نستعمله في التوسل لا أبدا، لا حق لنا في ذلك. ولأن ذلك من وسائل الشرك به والغلو فيه عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم، أو قال هلك من كان قبلكم بالغلو، كانوا يغلون بأنبيائهم ورسلهم حتى كانوا يرفعونها إلى درجة الألوهية. فلذلك قالت النصارى إن الله ثالث ثلاثة، الله وعيسى وأمه مريم الثلاثة مشتركين في الألوهية، إنما الله إله واحد لا إله إلا سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا لم يفعله أصحابه رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لا سبقون إليه، لو كان ذلك جائزا التوسل ببركته التوسل بجاهه بعد موته لو كان جائزا لفعلوا الصحابة، لو فعلوا الصحابة وكتب هذا في الكتب لكنا نحن نفعل، لأنهم أقرب الناس إليه وأعرف الناس به ما عملوا. ولم يأمر بدعائه سبحانه بجاه أحد أو بحق أحد، الله تبارك وتعالى لم يأمر أحدا أن يدعو الله ثم يقول في نهاية دعائه ببركة فلان أو بجاه فلان. ويلحق بأسمائه سبحانه وتعالى التوسل بصفاته كعزته ورحمته وكلامه وغير ذلك. ومن ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة من التعوذ بكلمات الله التامات، والتعوذ بعزة الله وقدرته، التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والتعوذ بعزة الله وقدرته. ويلحق بذلك أيضا التوسل بمحبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإيمان بالله وبرسوله، والتوسل بالأعمال الصالحة كما في قصة أصحاب الغار الذين آووا المبيت كما سبق لنا قبل ليلتين. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين صلى الله عليه وسلم من أخبار من قبلنا بما فيه من العظة لنا والتذكير. وقد صرح العلماء رحمهم الله بما ذكرت في هذا الجواب، كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وغيرهم. وأما حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يكن بعد موته، فشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له فرد الله عليه بصره، فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وليس ذلك بجاهه وحقه. حتى الأعمى الذي توسل بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى لم يقل يا الله بجاه نبيك رد علي بصري، لا، بل قال اللهم إني أتوسل إليك بدعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بدعاء رسول الله، لا بذات رسول الله ولا بحياة رسول الله، كان ذلك بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله له ورد الله بصره، وكما يتشفح الناس به يوم القيامة في القضاء بينهم كما سبق بنا في درس ليلة أمس، كما يتشفح به يوم القيامة أهل الجنة في دخولهم الجنة، وكل هذا التوسل به في حياته الدنيوية أو حياته الأخروية يوم القيامة، وهو توسل بدعائه وشفاعته لا بذاته وحقه وحياته، كما صرح بذلك أهل العلم ومنهم من ذكرنا آنفا. انتهى الجواب الخامس. وأما السؤال السادس يقول: يقع كثير من العامة في جملة من المخالفات القادحة في التوحيد، فما حكمهم؟ وهل يعذرون بالجهل؟ وما حكم مناكحتهم؟ وما حكم أكل ذبائحهم؟ وهل يجوز دخولهم مكة المكرمة أو المسجد الحرام أم لا؟ وهذا السؤال، فالشيخ يجيب على هذا فيقول: الجواب: من عرف بدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك من أنواع العبادة فهو مشرك كافر، لا تجوز مناكحته، أي لا تجوز واحد يجوزه بنته أو يأخذ منه بنت، يعني كافر يأخذ بنت الكافر يتزوج بنت المشرك، وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كان يصلي صلوات الخمس، وإن كان يصوم رمضان وغيره، وإن كان يحج مئات المرات والعمرة مئات المرات، ومع ذلك فهو مشرك كافر. ليه؟ لأنه لا يعترف بحقوق لا إله إلا الله، لأنه لا يعترف بحقوق لا إله إلا الله. فهو مشرك كافر، لا تجوز مناكحته ولا دخوله المسجد الحرام. المشرك لا حق له بدخول المسجد الحرام، ولكنهم يدخلون، لقد توسع الخرق على الراقع كما يقولون. ولا معاملته معاملة المسلمين، ولو ادعى الجهل حتى يتوب إلى الله من ذلك، ولو ادعى الجهل، لأنه لا يعذر أحد بجهل ما دام العلم موجود. يقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأوجب علينا طلب العلم، وأوجب علينا حتى نعرف وحدانية الله، معنى لا إله إلا الله، هذا واجب على كل مسلم ومسلمة، ولا أحد يعذر بجهل يقول: يا ربي أنا كنت لا أعرف معنى لا إله إلا الله. إيه؟ طيب تعلم، تعلم، هل تعرف أمور دنياك أم لا تعرفه أيضا أم تجهله؟ مثلا نحن نجيب أجهل واحد على وجه الأرض، جاهل مطبق كشبه مجنون لا يعرف شيئا، ونجيب من الأوراق النقدية القديمة الملغات والحديثة الجديدة فئات الريال الواحد، فئات الخمسة، فئات العشرة، فئات الخمسين، فئات المئة، فئات الخمسمائة، بأعداد كثيرة، نحط في كيس في خشب ونخبطها ثم نحط أمامه نقول: ها، تعرف تفرق هذا؟ ما فيش إلا ثواني معدودة، ثواني قد لا تستغرق دقيقة، لأن الدقيقة 60 ثانية، ويمكن في نصف دقيقة في 30 ثانية يفرق هذا، يقول هذا 500 وهذا 100 وهذا 50 وهذا 5 وهذا ريال وهذا 10 وهذا قديم، خلاص هذا ما يمشي، وهذا خلاص يمشي، هذا جديد. طيب في أمور دينه شاطر ما شاء الله، وهو لم يدخل المدرسة ولم يتعلم ولم يعرف، لا يقرأ ولا يكتب، وفي أمور دينه جاهل، أليس هذا عيبا قبل أن يكون حراما؟ قبل أن يكون هذا قد أسرف وقته وحياته وأنفاسه فيما لا يعنيه فيما لا يفيده، أسرفه ولم يصرف في معرفة معنى لا إله إلا الله. يا أخواني هذا عيب قبل أن يكون حراما، عيب قبل أن يكون شركا، عيب قبل أن يكون كفرا، عيب. الله الذي خلقنا، الله الذي أوجدنا من العدم، الله الذي يرزقنا، الله الذي هو معبودنا لا معبود لنا غيره، الله الذي هو إلهنا ولا إله لنا سواه، لا نعرفه على حقيقته ونشرك في عبادته. يا سيد عبد القادر الجيلاني المدد، يا سيد البدوي المدد، يا عيدروس أمسك بيدي، يا سيد علوان لا تقدم علي، يا كذا يا كذا. هذا يسمى جهل، هذا كفر وشرك وضلال. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. من عرف، من عرف بدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك من أنواع العبادات فهو مشرك كافر، لا تجوز مناكحته ولا دخوله المسجد الحرام ولا معاملته معاملة المسلمين ولو ادعى الجهل، حتى يتوب إلى الله من ذلك ويتعلم أمور دينه. لقول الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ومتى يؤمن؟ إذا علموا معنى لا إله إلا الله. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أمة سوداء مؤمنة موحدة خير من مشركة ولو كانت كما يقولون في سورة ليلة البدر ليلة 14 القمر. وأحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عمل شيئا صار عليه عتق رقبة واجب، فأتى بأمة سوداء كالفحل، أتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وجب علي عتق رقبة، أفتجزئ هذه إن اعتقتها؟ والأمة خلفه، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله أين الله، أشارت إلى السماء. ثم قال لها أمؤمنة أنت أو ماذا؟ ثم قال لها من أنا؟ هنا ما تستطيع تسوي إشارة. لما قال لها أمؤمنة أنت أشارت برأسها نعم مؤمنة. أين الله؟ أشارت إلى السماء. ولكن من أنا؟ هذا يحتاج إلى كلام. قالت أنت رسول الله. لما قالت أنت رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبها الذي أتى بها قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. صارت هي هذه الأمة السوداء كالفحم خير من الذي صورهم كليلة البدر كليلة 14 قمر كما يقولون، خير منها إذا كانت مشركة تلك كافرة، إذا كانت مؤمنة لا. طيب إذا كانت مؤمنة، إذا كانت جميلة مع هذا وصورتها طيبة وقامتها طيبة وهي مؤمنة موحدة فهذه نعمة من الله، ولكن إذا كانت مشركة كافرة مهما كانت صورتها حسنة لا قيمة لها، لا قيمة لها. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركين، لا تطمعوا في صورهم، لا تطمعوا في جمالهم، لا تطمعوا في مالهم، لا تطمعوا في نسبهم، لا. مشرك مشرك مشرك مشرك، كافر كافر مهما كان منه حتى يكون يؤمن. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، أي اختبروهن. إذا جاءكم المهاجرات من الغزوات ومن الجهاد، كالذي مثلا في البوسنة والهرسك وغير ذلك، والفلسطينيات مثلا البوسنيات والهرسكيات والشيشانيات وغيرهم، إذا جاءوكم اختبروهم، شوفوا هل هن مسلمات مؤمنات أم لا. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إذا علمتموهن مؤمنات عابدات سائحات سيبات وأبكارا تعبدون الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له ولا يشرك بالله شيئا، لا ترجعوهن إلى الكفار مرة ثانية، لا، خلوهم عندكم. وإذا تتزوجوا منهم تزوجوا، أعطوهم مهورهم. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، لا الكفار يحل لهؤلاء المؤمنات ولا المؤمنات تحل لهؤلاء الكفار. وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن أي تتزوجوهن إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن، مهور المثل. الزوجة لها مهر، إذا أعطيتها مهرها فلا عليك أن تتزوجها، سواء كانت من بوسنيات أو هرسكيات أو شيشانيات أو فلسطينيات أو من أي بلد كان. مؤمنة مهاجرة أتت إلى بلاد المسلمين مهاجرة إلى الله، لا ترجعهن إلى الكفار. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واحدة كافرة تكون مهاجرة وجات تمسكوها تقول والله يا حلوة هذه، خشي خشي هنا، أدخلي تعلم أنها كافر، تعلم أنها كافرة مشركة، تخفيها عندك؟ لا، لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهم. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ولقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الله أكبر. وهذه الآية شرحها يطول بنا إن شاء الله، نستوفيه إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأنا أراكم أنتم صابرين في هذا الجو الحار للاستماع إلى الدرس وللاستفادة من علوم التوحيد، فإن شاء الله لكم أجر عظيم في هذا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله لنا لقاء آخر.